لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا المقام الأعظم. كل المعاني كل المعاني إن وصفت تضاءلت وتحيرت في كنهك المتلثم. عجز البيان الآدمي كما ترى، فجراه تافا عبقريا في الدم. إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سبحانه سبحانه أمداحه لك لم تدع للشعر شيئا غير خفق مضرم. سبقت محبته مجيئك للورى سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. في عالم الغيب الكبير الكبير الأقدم. صلى الله